بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وقفنا عند قول الطحاوي رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. وهذه مسألة من المسائل العظيمة التي تتعلق بركن الإيمان باليوم الآخر، فإن من أحوال اليوم الآخر وما يكون فيه أن للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم حوض عظيم، يلد الناس إلى هذا الحوض أو على هذا الحوض بعد موقف عصيب، إذ أن الناس يعرضون على ربهم في يوم طوله 50,000 سنة، وفي هذا اليوم تدنو الشمس من رؤوس العباد حتى تكون كمقدار ميل، فيعرق الناس عرقا شديدا ويعطشون عطشا شديدا، وهو موقف عصيب ويشتد على الناس حر ذلك اليوم، وبالتالي يشتد عطشهم، فينتقلون في عرصات القيامة من حال إلى حال، فيكون من هذه الأحوال أن يرد كل من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحوض، إلى هذا الحوض، فيشرب من هذا الحوض. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم النجاة في هذا اليوم العصيب والشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الحوض حال من أحوال الناس أو حال من الأحوال التي يتعرض الناس لها يوم القيامة كما ذكرنا، فهم ينتقلون من موقف القيامة العصيب إلى الحوض، يشربون من هذا الحوض الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف تدل على عظمته وجماله وطهارة مائه وما فيه من فضائل وميزات ليست لأحواض الدنيا ولا ماء الدنيا. وهذا من فضل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله تعالى يكرم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المكانة أيضا التي تبين فضل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، فإنه يكون له هذا الحوض الكبير العظيم الذي يختص به صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على عظيم فضله وسبقه لغيره صلى الله عليه وسلم. وإن كان كما سيأتي إن شاء الله تعالى، هناك من العلماء من قال أن هناك أحواض أخرى للأنبياء، لكنها ليست كحوض النبي صلى الله عليه وسلم، فسواء على هذا القول أو القول الآخر، فحوض النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأحواض، إن ثبت يعني أن الأنبياء أيضا أحواض أو حياض يرد الناس إليه، وتفصيل ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى. ولذلك قضية الإيمان بالحوض وثبوته أيضا قضية من قضايا العقائد الإسلامية، إذ أن هناك بعض من أنكر الحوض، وإن كان ذلك في قلة ضعيفة من أهل البدع، يعني ليست قضية إنكار الحوض قضية فيها يعني تشعب وانتشار كمثلا كقضية الشفاعة ونحو ذلك. الذين أنكروا الحوض طائفة قليلة، بعض الخوارج وبعض المعتزلة، فقالوا أن المقصود بالحوض ليس المعنى الحسي، ليس المعنى الحسي، إنما المقصود بالحوض المعنى المعنوي، وهو إكرام النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار عظيم قدره صلوات الله وسلامه عليه. وهذا باطل، لأنه يخالف ظاهر الأدلة، ولا دليل على هذا التأويل، ولا حاجة إليه، ولا حاجة إليه. ولذلك قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، قال: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، تبلغ حد التواتر، يعني هي وإن كانت الأحاديث بآحادها ليست متواترة، إنما بمجموعها هي متواترة، أحاديث صحيحة، لكن درجة الواحد منها ليست درجة التواتر، لكن هي متواترة بمجموعها، وهذا قليل أيضا. يعني مثلا حديث المسح الخفين مثلا، هذا الحديث رواه أكثر من 70 صحابي مثلا، فهذا متواتر خبره. كذلك الحوض، قال: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 39 صحابيا. بعض السلف، بعض العلماء أثبت أنها مروية عن أكثر من هذا، عن أكثر من هذا العدد، حتى قال بعضهم 60 صحابيا، يعني رويت هذه الحديث عن أكثر من 60 صحابي رضوان الله عليه. قال: رواها من الصحابة 39 صحابيا، ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير، تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية. الإمام ابن كثير في البداية والنهاية بيجيب الملاحم وبيذكر فيها طبعا القيامة ومواقف القيامة، فذكر فيها أيضا يعني ما تعلق بالحوض وطرق روايات الأحاديث المتعلقة بالحوض. فمنها، أي من هذه الأحاديث، ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه. يعني أنت تخيل أن تروى أحاديث الحوض عن 30 صحابي، لو كل صحابي روى عنه كم من التابعين، وروى عن التابعين الكم من الرواة، تخيل أنت يعني مدى التواتر في رواية هذا أو رواية أحاديث الحوض. فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى، قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، أيلة في أعلى شمال الجزيرة العربية، وصنعاء في جنوب، أدنى جنوب الجزيرة العربية، يعني ضلع حوض النبي صلى الله عليه وسلم طوله أو عرضه كما بين أيلة في شمال الجزيرة العربية في أرض الشام إلى صنعاء في جنوب الجزيرة العربية، يعني في طول الجزيرة العربية ضلع الحوض. أنت تصور هذا، أنت اليوم مثلا تسافر من أعلى الجزيرة العربية إلى أدناها تحتاج بالسيارة المسرعة جدا، تحتاج إلى ما لا يقل عن 20 ساعة أو 30 ساعة عشان تقطع من شمال الجزيرة إلى جنوبها. يعني هذه المسافة من السير تعني مرحلة طويلة جدا، ولذلك فإن حوض النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المساحة كبير جدا، والروايات الأخرى تدل كذلك على عظم يعني وعظم مساحته، إذ أنه يرده الناس جميعا من من قالوا لا إله إلا الله. كذلك أيضا عدد الكيزان فيه كما سيأتي، الكيزان الأكواب التي يشرب بها الناس كنجوم السماء، عدد الكيزان كنجوم السماء، وهذا يدل على سعة هذا الحوض العظيم. قال إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليم. بعض الروايات هتجد فيها اختلاف في لفظ المسافة، يعني بعض الروايات كما بين أيلة إلى اليمن، وبعض الروايات كما بين بصرة إلى مكة، وبعض الروايات كما بين مكة وعدن في أيضا في الجنوب. فهذه الألفاظ التي حصلت في الروايات مختلفة، ليست معناها أن قدر الحوض غير معلوم ومحدد كطوله أو عرضه. ولذلك العلماء يجمعون بين هذه الألفاظ بأقوال، أو يقولون سبب ذلك أقوال، منها مثلا أنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في كثرة من الناس على مرات مختلفة، على مرات مختلفة، فربما عبر في بعض القوم بالمسافة التي اعتادوا أن يقدروا بها التقدير. دول الناس دول بتوع الشام مثلا، لو قلنا لهم مثلا ما بين أيلة إلى صنعاء إلى صنعاء يستوعبون ذلك أكثر. الآخرون من بصرة مثلا إلى مكة، الآخرون مثلا من مكة إلى عدن ونحو ذلك. وبعض العلماء يقولون لعل ذلك بسبب يعني أن بعض الرواة لم يضبط المدن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل الروايات تدل على أن مساحة حوض النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة. هناك قول ثالث في الحقيقة أيضا، يقولون إن هذا راجع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك بعلمه بطبيعة هذه الأماكن. بعض الأماكن السير فيها يكون أبطأ من الأماكن الأخرى، فالسير في هذا المكان لأجل أن تصل من مكان إلى مكان يساوي الآخر. يعني على سبيل المثال مثلا بصرة إلى مكة، إيلة إلى عدن، هي المسافة، مع أن أنت لو نظرت بالخريطة في العصر الحالي تقول لا ده مش شيء، لكن بعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله قال ذلك لعلمه بطبيعة الطرق، أو أوحى الله له بذلك. الطرق هذه يعرفها في هذا الوقت، لعل اللي بيجي من بصرة لمكة مش بيجي بقى بالطريقة اللي أنت بتنظر إليها في الخريطة اللي هي الخط المستقيم، لا، قد يأتي مثلا به عن طريق إنجاز التعبير يعني في العصر الحالي الترانزيت، اللي هو حكاية أنه يروح مثلا مكان آخر علشان يجي المكان اللي هو رايحته، لأنه دي طبيعة الطريق. فيقوم يعبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه المكان ده أو الطريق ده هو ده ضلع الحوض، والآخرون يعبر لهم أو يعبر للآخرين بأن هو ده ضلع الحوض. قال إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن. إحنا بنقول الكلام ده ليه يا أخونا؟ مش بمجرد يعني مسألة والوصول إلى فوائد فقط، إنما كذلك أيضا للوقوف على بعض ما ربما يشتبه على بعض أهل الزيغ والضلال. أنت ممكن تجد، لا نقول حتى بتوع البدع والضلالات بتوع الفرق الإسلامية، ممكن تجد واحد جاهل زي ما بيطلع كده يروح طالع يقول لك ايه الاحاديث دي، ده هنا ايلة الى عدن او صنعاء، وهنا ايه مش عارف مثلا من مكة الى عدن، خلاص كده يروح حاكم على الحديث ان هو غير مقبول. ليه؟ لانه في نظره ان هنا في اختلاف في اللفظ، خلاص، ولو كان الحديث مرويا في اعظم الكتب كالبخاري، وهذا لاجل انه لا يدري كلام العلماء. ولذلك من الفوائد في ان احنا نذكر ذلك، اي كلام العلماء في ذلك، أن يجاب على هذا الذي ربما يشكل على بعض الناس. قال وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. إن فيه من الأباريق الأبريق اللي هي في بعض الروايات الأخرى الكيزان، وإن كيزان إن كيزانه كعدد نجوم السماء. الكيزان اللي هي الأبريق اللي يشرب بها الناس، الأكواب التي يشرب بها الناس، وإن فيه من الأبريق كعدد نجوم السماء. تصور إن محطوط على الحوض أبريق يأخذ بها الناس الماء كعدد نجوم السماء. تصور أنت العدد الكبير هذا الذي يدل على سعة هذا الحوض. طيب مسألة كده فائدة بمناسبة ذكر حكاية الأباريق. هل عند الحوض هل يأخذ الناس الماء أو يشربون كما هو مشهور يعني عند يعني أكثر الناس، هل يشربون من يد النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يناول كل واحد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا هو الذي يعني جاءت به الأدلة أم ماذا؟ الحقيقة لم يأتي في الأدلة حديث كلها حديث الحوض، لم يأتي في أحاديث الحوض ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الناس بيده. لم يأتي في الأحاديث ما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الناس بيده، وعليه الدعاء المشهور اللهم ارزقنا اللهم اسقنا شربة هنيئة من يد النبي صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا. نعم، فبالفعل لم يأتي في الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الناس بيده. ثم كذلك لعل والله أعلم لعل الأقرب أن هذا ليس هو الذي يحصل، وأن الناس يشربون هم يشربون، لأن مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يناول الناس جميعا مسألة من حيث جريانها مسألة فيها في تصورها مشق. ثم كذلك لعل ذلك ينافي شيئا من مقام النبوة، أو شيء ينافي لعل ذلك يعني ينافي بالفعل يعني شيئا من مقام النبوة، ولا سيما أن هناك بعض الناس سيؤخذون من على الحوض يؤخذون من على الحوض. وعلى هذا أو ذاك فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم شربة، أو أن نكون من أهل حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذين يرافقون النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة بعده. وعنه أيضا أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي ناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. اختلجوا أو اختلجوا، اختلجوا يعني أخذوا من على الحوض. إذا عرفتهم اختلجوا دوني يعني أخذوا، فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني يقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تدري ما أحدثوا بعد. وهذا الحديث فيه أن الحوض سيرد عليه بعض من عصى النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذون من على الحوض، فيؤخذون من على الحوض. والرافضة قبح الله عز وجل من يقول بهذا منهم، يؤولون هذا الحديث تأويلا إجراميا، تأويلا إجراميا، وهو أنهم يقولون هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي. فهمتم؟ طيب حد يقول إيه التأويل الفاسد؟ الصحابة، يعني يقول لك أهو دليل على إن الصحابة ارتدوا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. انظر إلى الإجرام. طبعا كل الأدلة الأخرى التي تدل على فضلهم يعرضون عنها. طيب أنتم تقبلون أحاديث مسلم والبخاري؟ طب ما طالما قبلتم هذا الحديث ما تقبلوا بقية الأحاديث التي فيها فضل الصحابة. أي نعم. وطبعا المقصود بين أصحابي العلماء يقولون فيها أقوال، لأن في بعض الروايات أمتي أمتي، بعض الروايات أمتي أمتي، وبعض الروايات أصحابي أصحابي. أما رواية أمتي أمتي فيعني هذه الرواية والحمد لله تقطع شبهة هؤلاء. لماذا؟ لأنه لا شك أن من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث وابتدع، أليس كذلك؟ ولذلك إذا رآهم قال أمتي أمتي. وأما رواية أصحابي أصحابي فهذا محمول على معنى من معنيين: إما المقصود به الذين بالفعل صحبوه من المنافقين، أي يأتي بعضهم يوم القيامة وكان منافقا ويأتي مع المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أصحابي، وإن كان هذا أضعف، لكن القول الأقوى منه أن المقصود به الصحبة العامة، أي أصحابي أصحابي يعني أتباعي، يعني أتباعي أتباعي، يعني الذين هم على ملتي وعلى يعني ديني المسلمين، التي هي بمعنى أمتي أمتي، التي هي بمعنى أمتي أمتي. ولذلك في الحقيقة يعني الشيعة الرافضة قبحهم الله تعالى، قولهم هذا له مقتضيات فاسدة جدا، له مقتضيات فاسدة جدا، أنهم يقولون أن الصحابة هم المعنيون بهذا وأن الصحابة ارتدوا. فهذا ابتداء فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أول ذلك أنهم بيتهموا النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم ومدحهم في أحاديث كثيرة لا تحصى، فكيف يقال أنهم ارتدوا بعده؟ إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قاله فيه نظر، وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. أمر آخر أنهم يقولون أنهم ارتدوا لما حرموا عليا من الخلاف، وقد أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حجة الوداع، وهذا كذب كله طبعا، هذا كله كذب. طيب هذا الكلام مقتضى كذلك اتهام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه كتم الحق. هم يقولون خاف بطش أبي بكر وعمر والصحابة، فيجاب عليهم: أو كان علي يعلم يقينا أن سائر الصحابة سيعترضون؟ ثم هل علي كان جبانا إلى هذه الدرجة، وهو الذي طالب أو هو الذي كان يؤيد موقف فاطمة في أول الأمر في مسألة الميراث واعترض على أبي بكر؟ يبقى أيهما أولى بالاعتراض؟ يعني لما علي يظهر اعتراضه على أن هم بايعوا أبو بكر وهو مش موجود أظهره، ولم يظهر أنه لا يبايع، علي ما أظهر أنه لم يبايع، إنما أظهر شيئا من الحزن والغضاضة في أنهم اجتمعوا ونصبوا الخليفة في غير حضوره. ثم إن موقف فاطمة كان علي ضمنا يؤيده مثلا، فمن باب أولى أن عليا يعترض على بقى المسألة اللي هي الأعظم، اللي هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان كده يعني. ولذلك هؤلاء قبحهم الله تعالى، إنما يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمون الصحابة ويتهمون عليا رضي الله عنه. قال: وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك. طبعا مقصود هنا بلا تدري ما أحدث بعدك، المقصود به أهل البدع، كما هو كذلك يعني قول طائفة كبيرة من أهل العلم أو جماهير أهل العلم، أن المقصود به أهل البدع الذين أحدثوا البدع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كالرافضة أول طائفة تستحق أن هي تزاد من على الحوض ويحرمون من الحوض، كالرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم. نعم. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه مبتسما، إما قال لهم وإما قالوا له لما ضحكت أو لما ضحكت، يعني هو لو قال لهم يقول لهم يعني أتدرون يعني لما ضحكت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، حتى ختمه. ثم قال لهم هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير تلد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. ورواه مسلم ولفظه هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. والباقي مثله، يقصد يعني بقية الرواية مثله، آنيته عدد الكواكب إلى آخرين. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه سورة الكوثر فبشر الصحابة، قال أنزلت علي آنفا سورة وقرأ سورة الكوثر، ثم قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي آنيته إلى آخر الحديث. هذا الحديث فيه حصل إشكال لبعض الناس في أنه قال أن الحوض هو الكوثر، أن الكوثر هو الحوض، أن الكوثر هو الحوض، والصحيح أن الكوثر غير الحوض، ويدل عليه ما سيأتي إن شاء الله. وذلك أن الحديث يفسر بالروايات الأخرى أن الحوض يمد من نهر الكوثر، وأن نهر الكوثر يمد من الجنة، نهر الكوثر من الجنة ويمد أو يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي في الروايات الأخرى. قال ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض، يشخب فيه ميزابان. العلماء بالطرق بروايات الحديث التي فيها نص على أن الحوض يمد من نهر الكوثر، وأن الكوثر يخرج منه ميزابان يصبان في الحوض. إذن الحوض في العرصات، أما الكوثر فهو نهر في الجنة، نهر في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، الحوض مش في الجنة، الحوض في العرصات، في عرصات القيامة. أما نهر الكوثر فهو في الجنة، وده يحل الإشكال. يبقى نهر الكوثر في الجنة ويمد الحوض، ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض، والحوض في العرصات قبل الصراط، لأنه يختلج عنه. مش كده برضو؟ هل هيدخل الجنة واحد وبعدين يتقال له تعالى اطلع بره إنك لا تدري ما يحدث بعدك؟ إذا دخل أهل الجنة الجنة، ده أصلا من مكافأة أهل الجنة إنه يجد ريح الجنة، وإن العاصي لا يجد ريح الجنة. ولذلك مما أيضا يجاب عليه على أن الحوض غير الكوثر، إن الحوض في الجنة، آسف، إن الكوثر في الجنة وإن الحوض في العرصات، وليس الحوض هو الكوثر، لأن الحوض يؤخذ بعض الناس عنه يؤخذ بعض الناس عنه، لأنه في العرصات لسه في حساب ولسه في بقية اليوم. نعم، في روايات، في روايات أكثر من 30 رواية له ميزابان. وإن الكوثر، يعني الرواية معناها كده، يعني إنه وإن من الكوثر ميزابان يمدان في الحوض، يعني معنى الرواية كده. روايات كثيرة، ارجع إلى ابن كثير في البداية والنهاية تجد الروايات هذه. قال: ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض، والحوض في العرصات قبل الصراط لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، في حد مرتد على أعقاب يدخل الجنة، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط أصلا. ده احنا هيجي لسه كلام ان العلماء مختلفون في مكان الحوض وترتيب الحوض، وترتيب الحوض هل هو قبل الصراط ولا بعد الصراط، هل هو قبل الميزان ولا بعد الميزان، وهكذا. وروى البخاري ومسلم عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. وقال: والفرط الذي يسبق إلى الماء، يعني تجدونني عند الحوض، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تجدوني عند الحوض. نعم. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، يعني أنا أسبقكم على الحوض. والحقيقة الفرط السبق يعني عموما، يعني وليس المقصود السبق إلى الماء فقط، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء دخول القبور المقابر: أنتم لنا فرط ونحن بكم لاحقون إن شاء الله. يقول: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. من مر علي شرب، لعل هذه هي التي جعلت بعض الناس يقول أنه يشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تعالى ذلك، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم ذلك، ولكن لا نقطع بأن هذا يكون، أنه لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي يعني الناس بيده. قال: من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، قال: ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم. في الروايات الأخرى سئل: كيف تعرفهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عليهم يعني آثار الوضوء، آثار الوضوء. وهذا يدل أن المبتدع يعني لا مانع أن يكون عليه آثار الوضوء يوم القيامة ثم يزاد عن الحوض. قال أبو حازم: فسمع عن النعمان ابن أبي عياش فقال: هكذا سمعت من سهل؟ قال: فقلت نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته، وهو يزيد فيها، يعني أنت سمعت من سهل بن سعد، أنا سمعت من أبي سعيد، ورواية أبي سعيد فيها زيادة، وهي قال: لا سمعته وهو يزيد فيها، فأقول: إنهم من أمتي. فقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هو قال له الرواية الأخرى فيها برضو بيان المعنى، اللي هي قال: لا يردن علي أقوام أعرفهم يعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم، اللي هي اللي معناها أقول إنهم أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يحال بيني وبينهم، يعني يؤخذون. فقال: سحقا سحقا لمن غير بعدي. سحقا أي بعدا، وهذه تقال يوم القيامة لكل طوائف أهل البدع، ومن يعني وفي مقدمتهم الرافضة، يعني الذين يحاربون سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، يحاربون سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، لأنهم يأخذون الدين ليس عن الذين حملوا السنة، إنما يأخذونه عن أكاذيب والعياذ بالله. ولذلك كما سبق قلنا أن رواية إنهم أمتي أمتي ورواية إنهم أصحابي أصحابي، إن رواية إنهم أمتي أمتي تبين أن المقصود ليس الصحب الكرام رضي الله عنهم، إنما المقصود أن هؤلاء من أمتي وأصحابي أصحابي، أي أتباعي الذين اتبعوا ديني وملتي، لكنهم أحدثوا وبدلوا وارتكبوا البدع. والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن. خلاصة الكلام أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من أو مورد كريم يعني باعتبار ورود الناس عليه، يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج، كل ذا معنى روايات أحاديث، وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء يعني مربع، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، مسيرة شهر يعني يمشي الراكب فيها شهر. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة، كلما شرب منه هو في زيادة واتساع، كل ما الناس يشربون يتسع الحوض. سبحان الله، هذا شيء موجود في عالم الحياة، في حياتنا. فين؟ ها؟ لا أنا أقصد معنى الاتساع، زمزم معنى البركة فعلا والزيادة. أي نعم، معنى زمزم في معنى البركة والزيادة بالفعل، لكن هو البئر مش بيتسع، البئر واحد. أنا أقصد بيحصل اتساع لا تدري ماذا يحدث. مكة يعني قدسها الله وزادها عزا، مكة المكرمة، سبحان الله العظيم. إن مكة قال الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، سبحان الله، يحج فيه 1000، يحج فيه 10، يحج فيه 1,000,000، يحج فيه 2، يحج فيه 3، وإن شاء الله لو حج فيه 10,000,000 يسع إن شاء الله، لأن مكة أشبه ببطن الأم الحامل، كل ما الجنين يكبر البطن تكبر معاه وتسعه. هتقول أنت إزاي ما هي المساحة واحدة؟ هذه المسألة ليست قابلة لمسألة الحسابات المادية. قال وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في خلاله من المسك والرضراض من اللؤلؤ وقضبان الذهب ويثمر ألوان الجواهر، فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. سبحان الله، تخيل أنت حوض بهذه الطريقة أو نهر بهذه الطريقة، سبحان الله، أنه يعني يقول ينبت في خلاله من المسك والرضراض ومن اللؤلؤ وقضبان الذهب. يعني عادة حياض الدنيا أو يعني عيون الدنيا أو أنهار ينبت خلالها زرع ونحو ذلك. تخيل أنت الزرع بقى لؤلؤ وقضبان الذهب والمسك، منظر عجيب جدا. رزقنا الله وإياكم الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا، أن لكل نبي حوضا، وأن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. الحديث المشار إليه حديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، والحديث لفظه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوض. اللي عايز يكتب الحديث يكتبه يعني. قال إن لكل نبي حوض، وإنهم لا يتباهون أيهم أكثر واردة، وإنهم لا يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم والدا، وإني أرجو أن أكون أكثرهم والدا. هذا الحديث اختلف فيه علماء الحديث، فمنهم من ضعفه ومنهم من حسنه. الشيخ الألباني من المعاصرين حسن هذا الحديث، وعليه فعلى التحسين فهذا بمعنى أن لكل نبي حوض، لكن أعظم هذه الحياض حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ضعف الحديث يقول لا، بل من وجوه تضعيفه بعيدا عن السند من حيث المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بالحوض، إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر بيمد الحوض، فقيل أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، وأما الحديث فضعيف. وعلى التحسين كالشيخ الألباني فحياض الأنبياء هي أقل في درجتها من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في التذكرة، كتاب التذكرة للإمام القرطبي رحمه الله تعالى، ولابد من يعني من اقتنى كتاب التذكرة أن يقتنيه محققا تحقيقا جيدا، وإلا فكتاب التذكرة فيه من الأحاديث الضعيفة الكثير. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة: واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل، والصحيح أن الحوض قبل، يعني يقصد أن الحوض قبل الميزان. تعلمون كما سبق أن القيامة مواقف وعرصات، العرض وبعد ذلك الموقف والحساب. طيب الحوض والصراط والميزان، الترتيب، هذا الترتيب في الحقيقة اختلف في العلماء. فهنا يقول: والصحيح أن الحوض قبل، يعني قبل الميزان، قبل وزن الأعمال يعني. ويعلل ذلك يقول: قال القرطبي: والمعنى يقتديه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط. بيقول يعني أن ده هيبقى في أول الأحوال، لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فيحتاجون إلى الشرب. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة: حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد، يعني يأتي بعد، ده قول يعني، يورد بعد الصراط، أن الحوض يأتي بعد الصراط، وهو غلط من قائله. بيقول يعني أبو حامد الغزالي أن بعضهم قال ذلك وهو غلط من قائله، إن الحوض إزاي يكون بعد الصراط. قال القرطبي: هو كما قال، إن ده خطأ يعني. ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض، الحوض في عرصات القيامة، وعرصات القيامة في الأرض التي بدلها الله، استبدلها الله عز وجل. قال ولذلك قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض، بل في الأرض المبدلة، أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم، ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء. فخلاصة العبارة هذه أن الحوض، أين موضع الحوض في مواقف وعرصات القيامة؟ أين موضعه؟ هل الحوض يكون بالفعل كما ذكر بعض العلماء بعد البعث من القبور، أم أنه يكون بعد قبل بعد الصراط مثلا؟ ففي الحقيقة القطع بذلك صعب، وذلك لأن العلماء على أقوال، على أقوال. فكما ذكرنا الأول قالوا الحوض قبل الصراط، حوض قبل الصراط، لماذا؟ وده قول وجيه، لأن الصراط لا يجاوزه إلا أهل الإيمان الصادق، فكيف هيأتي الحوض بعد الصراط؟ كيف يأتي بعد الصراط الحوض؟ ما يصلحش أن يأتي بعد الصراط يعني على هذا القول. لماذا؟ ها؟ أي نعم، لأنه يزاد بأقوام من على الحوض. طب دول عدوا إزاي على ليه؟ على الصراط. هذا قول. قول آخر قالوا بعده، بعد الصراط، آسف، قبله، قبل الصراط. احنا قلنا القول الأولاني قالوا أنه بعده، وترد عليهم أنه هو ما يصلحش. قول ثاني قالوا بعد الصراط، بعد الصراط، والقول ده برضو فيه نظر. قول ثالث قالوا ليجمعوا أن الحوض يتكرر الحال مرتين، مرة قبل الصراط ومرة بعد الصراط. وهذا والله أعلم يعني يحتاج إلى دليل، لأنه فيه شيء من تكلف القول. ولذلك فالأقرب أن الحوض قبل الصراط، لكن هل هو قبل الميزان ولا بعد الميزان؟ قبل تطير الصحف ولا بعد تطير الصحف؟ القطع في ذلك يعني ربما يعني والله أعلم يكون لا دليل عليه، لكن قد يعني يقال الأقرب في مسألة الصراط والحوض أن الحوض قبل الصراط. لماذا؟ لأن الصراط مرحلة متأخرة، مرحلة متأخرة. لماذا؟ لأن الذي يجوز الصراط يكون بينه وبين الجنة إيش؟ القنطرة. يعني بعد الصراط القنطرة، بعد الصراط القنطرة. أما قبله فمراحل كثيرة ومنها الحوض والله أعلم. فخلاصة هذا القول أن الحوض مسألة من مسائل الاعتقاد العظيمة والإيمان باليوم الآخر. ولذلك قال في خاتمة الكلام الإمام أبو العز الحنفي رحمه الله، ابن أبو العز الحنفي رحمه الله، قال: فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض، وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. اللي بينكر الحوض هيحرم منه، زي اللي هو بيسب الصحابة وأمات المؤمنين يحرم من مرافقتهم. مش ممكن، هل تتصور أن واحد بيسب الصحابة للنهار وأمات المؤمنين يوم القيامة في الجنة يكون معهم؟ كذلك الذي ينكر الحوض، فإنكار الحوض مع بلوغ الأدلة والحجة كفر بالله عز وجل، أنها مسألة من مسائل الاعتقاد وقد دلت عليها الأدلة الصحيحة. نقف على الكلام عن الشفاعة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.